الله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق الضرب الرابع من صلاة التطوع مما تسن له الجماعة، وتكلمنا في هذا الضرب عن صلاة التراويح، وعرفناها في اللغة والاصطلاح، وأن حكمها سنة، وذكرنا دليل ذلك. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله إلى عدد ركعاتها، وذكر أن عدد ركعاتها 20 ركعة، وقلنا بأن هذا هو قول الإمام أحمد ومالك، قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن عدد ركعاتها 36 ركعة من غير الوتر، وأن بعض العلم ذهب إلى أنها 11 وقيل 13 إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كل ذلك حسن، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام والسجود والقراءة وقصر ذلك. وأيضا تكلمنا عن صلاة الكسوف، وذكرنا حكمها وما يتعلق بصفاتها إلى آخره. وأيضا تكلمنا هل يصلى بآية أخرى غير الكسوف، وأن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 آراء. الرأي الأول أنه يصلى للزلزلة، إذا حصلت زلزلة زلزال في الأرض فإنه يصلى كما يصلى الكسوف، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني أنه لا يصلى إلا الكسوف، وهذا قال به مالك والشافعي، لأن شيئا من هذه الآيات وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلا للكسوف. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام، أنه يصلى لكل آية فيها تخويف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده، إلى آخره. بقي علينا من أحكام صلاة الكسوف، إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة، إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أخرجاه في الصحيحين. فإذا ذهب الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتم الإمام على صفتها خفيفة. كذلك أيضا إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف فإنه يستحب أن يكثر من الاستغفار والذكر من التهليل والتسبيح إلى آخره، يعني يستحب أن يستغفر الإنسان، يكثر من الاستغفار ومن الذكر والتهليل والتسبيح والتحميد حتى يتجلى الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فأمر بالفزع إلى ذكر الله واستغفاره. وهل تكرر الصلاة مرة أخرى أو لا تكرر؟ الصواب أنها لا تكرر، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا مرة واحدة. ويستحب أيضا في صلاة الكسوف التوبة، وكذلك أيضا الصدقة، وكذلك أيضا العتق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متبللين متضرعين إلى آخره. هذا النوع الثالث مما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، صلاة الاستسقاء. والاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقي، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقي بالصلاة على وجه مخصوص. يقول في الاصطلاح: التعبد لله عز وجل بطلب السقي بالصلاة على وجه مخصوص. والأصل في الاستسقاء السنة، ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة وحديث عائشة وغير ذلك من الأحاديث. واعلم أن الاستسقاء ورد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الاستسقاء بالصلاة المعروفة، فيخرج الإمام إذا حصل سبب الاستسقاء من انقطاع الأمطار وقحط الديار وغور العيون والآبار، فإنه يخرج الإمام ويخرج معه الناس فيصلون صلاة الاستسقاء. فالوجه الأول الاستسقاء بالصلاة المعروفة، وهذا قال به جمهور أهل العلم رحمهم الله خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الصلاة، وإنما يرى أن يخرج الناس للدعاء فقط دون الصلاة. وهذا لا شك أنه ضعيف، لأن السنة ثابتة في ذلك، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى. ولعل عذر أبي حنيفة رحمه الله أن الحديث لم يبلغ. الوجه الثاني الاستسقاء في صلاة الجمعة في الخطبة، فإنه يستحب للإمام أن يدعو الله عز وجل بنزول المطر إذا حصل سببه، كما تقدم من جذب الديار وانقطاع الأمطار وغور مياه العيون والأنهار. ويدل لذلك ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث من وجوه الاستسقاء الدعاء المجرد دون أن يرتبط بصلاة أو بخطبة. فيستحب للمسلمين عموما إذا حصل سبب الاستسقاء أن يفزعوا إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يدعو الله عز وجل بنزول المطر في صلواتهم وفي خلواتهم، وأن يبتهلوا إلى الله عز وجل صغارا وكبارا ذكورا وإناثا بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا انقطعت الأمطار أن يفزع المسلم وأن يدعو الله عز وجل في صلاته وخارج الصلاة وفي أوقات إجابة الدعاء، الرجال والنساء الذكور والإناث الصغار والكبار، فإن هذا سنة. واعلم أن صلاة الاستسقاء سنة إذا وجد سببها، أما إذا لم يوجد السبب فإنها بدعة. فإذا وجد سببها من انقطاع الأمطار وغور مياه العيون والأنهار فإنها تكون سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى الاستسقاء، لم يكن هناك حاجة إلى طلب السقي، إلى طلب الغيث، كأن تكون البلاد أمطرت إلى آخره، فإن صلاة الاستسقاء غير مشروعة. قال المؤلف: وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متدللين متبذلين متدللين متضرعين. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء متضرعا متبذلا متدللا متخشعا. فيستحب للناس إذا خرجوا في الاستسقاء أن يخرجوا وعليهم الخشوع والذل. وقول المؤلف رحمه الله متبذلين يعني يخرجون في ثيابهم العادية، فلا يلبسون أحسن ثيابهم، وإنما يخرجون في ثياب البذلة، يعني الثياب التي تبتذل، فيخرجون على هيئتهم وفي ثيابهم العادية، ولا يطلبون ثيابا جميلة كما يطلب ذلك في صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج متبذلا. قال: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين. فيصلي الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين، وعلى هذا يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، الزوائد تكون 6، فيكبر تكبيرة الإحرام ويزيد على ذلك 7 تكبيرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صلاة العيدين. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وعلى هذا يكبر في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام 8 ركعات، وأما الركعة الثانية فيكبر فيها 5 ركعات سوى تكبيرة الانتقال. وقيل بأنها 3 تكبيرات، يكبر في الأولى 3 زوائد وفي الثانية 3 كما ذهب إليه أبو حنيفة، وقيل 4 إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأقوال في صلاة العيدين. المهم أن سنة الاستسقاء هي سنة العيدين، يصلي كصلاة العيدين ويقرأ في الركعة الأولى ما يقرأ الإمام في صلاة العيدين، والإمام يقرأ في صلاة العيدين إما بسبح والغاشية أو يقرأ بسورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. يخطب خطبة واحدة، هنا صلاة الاستسقاء خالفت صلاة العيدين فيما يتعلق بالخطبة، فقال المؤلف رحمه الله خطبة واحدة، لا يخطب خطبتين في الاستسقاء، وإنما يخطب خطبة واحدة، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصلاة العيدين فإنه يخطب فيها خطبتين على المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتينا إن شاء الله. فصلاة الاستسقاء خطبة واحدة، وصلاة العيدين خطبتان على المشهور من مذهب الإمام أحمد. كذلك أيضا هنا قال المؤلف ثم يخطب بهم خطبة واحدة كصلاة العيدين، يبدأ أولا بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين. وقال بعض العلماء بل يقدم الخطبة كصلاة الجمعة. قال بعض العلماء صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة، يبدأ أولا الإمام بالخطبة ثم بعد ذلك بالصلاة. فهذان رأيان، الرأي الأول ما ذهب إليه المؤلف أنه يبدأ بالصلاة كصلاة العيدين ثم يصلي ثم يخطب، يصلي ثم يخطب، ودليله حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، والعيدان يبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك بالخطبة، هكذا ورد في السنة. وقال بعض العلماء بل الاستسقاء كصلاة الجمعة، يبدأ أولا بالخطبة ثم بعد ذلك بالصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين. فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالخطبة قبل الصلاة. وأيضا أصرح من ذلك حديث عائشة في سنن أبي داود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس، لما طلعت الشمس خرج وقد وضع له المنبر فصعد المنبر وخطب ثم بعد ذلك صلى. والصحيح في هذه المسألة أن يقال بأن السنة وردت بهذا وفي هذا، فيستحب للإمام أنه تارة يخطب قبل الصلاة وتارة يصلي ثم يخطب لكي يفعل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فتارة يصلي كهيئة الجمعة وتارة يصلي كهيئة العيدين لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لورود ذلك كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يكثر فيها من الاستغفار، يكثر في صلاة الاستسقاء من الاستغفار، وأيضا الدعاء بطلب السقي وتخويف العباد وأمرهم بالرجوع وتذكيرهم أن احتباس القدر إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي إلى آخره. وهذا أيضا مما تفارق به خطبة العيدين خطبة الاستسقاء، فإن خطبة العيدين تخالف خطبة الاستسقاء، وخطبة العيدين يكون الموضوع فيها مناسبا لحال الناس، وأما بالنسبة لخطبة الاستسقاء فإنه يكثر فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. قال ويحول الناس أرديتهم، تحويل الأرضية اختلف أهل العلم رحمه الله في موضعه، فقال بعض العلماء يحول الرداء في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة يحول الإمام رداءه ثم بعد ذلك يحول الناس أرديتهم. وقال بعض العلماء يكون تحويل الرداء بعد نهاية الخطبة، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع كله، المهم أن يحول المصلي رداءه، يسن له أن يحول رداءه، فإذا كان يلبس إزارا ورداء فإنه يحول الرداء حيث يجعل الأيمن موضع الأيسر والأيسر موضع الأيمن، وإن كان يلبس عباءة إلى آخره فإنه يحول عباءته، وإن كان يلبس عمامة أو بترة إلى آخره يحول. والحكمة من ذلك التفاؤل بتحول الحال من القحط إلى الخصب، ومن انقطاع الأمطار والبركات إلى نزولها. قال ويحول الناس أرضيتهم. وفي نهاية قلنا بأن تحويل الرداء إما أن يكون في وسط الخطبة وإما أن يكون في نهاية الخطبة، وفي نهاية الخطبة يستقبل الإمام كما ورد القبلة ويدعو الله عز وجل سرا. قال وإن خرج معه أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. يعني إذا خرج أهل الذمة للصلاة فإنهم لا يمنعون، لأن القطر هذا رحمة من الله عز وجل، وكل محتاج إلى رحمة الله عز وجل، والله عز وجل رحم الناس رحمة عامة. الرحمة العامة هذه شملت كل الناس، المؤمن والكافر، فحتى الكفار رحمهم الله عز وجل رحمة عامة، فهيأ لهم أسباب الرزق والمعاش وما يكون به قوتهم، وحتى الحيوان رحمه الله عز وجل رحمة عامة. وأما الرحمة الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين، وهذه الرحمة تختلف، وكلما كان الإنسان أكثر تقا وورعا وفقها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كانت رحمته وأخذه من هذه الرحمة الخاصة أكثر. المهم أنه إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا للاستسقاء فإنه لا بأس بذلك ويخرجون، لكن يمنعون من أمرين. الأمر الأول أن يكونوا مع المسلمين، يمنعون من الخروج مع المسلمين، يمنعون من الخروج مع المسلمين. والأمر الثاني يمنعوا من أن ينفردوا بيوم، فلا ينفردون بيوم مستقل، وإنما يكون خروجهم زمن خروج المسلمين، ويكون لهم مكان يجتمعون فيه يسألون الله عز وجل القطر. وأيضا لا يكونون مع المسلمين. بقي علينا من المسائل صلاة الاستسقاء، متى يغير المصلي رداءه؟ ذكرنا أنه يشرع للمصلي أن يحول رداءه، متى يغيره؟ قال العلماء رحمهم الله يتركونه حتى ينزعوا. فنقول بأن الإنسان إذا غير رداءه وحوله فإنه يتركه على هيئته إلى أن ينزعه، إلى أن يحتاج إلى نزعه، فإذا احتاج إلى نزعه فلا بأس، أو يحتاج إلى تغييره فنقول بأنه يبقى الرداء على هيئته إلى أن يحتاج إلى نزعه أو يحتاج إلى تغييره. المسألة الثانية أيضا زمن صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء كما أسلفنا لا تفعل إلا عند وجود سببها، فإذا وجد سببها فمتى تفعل؟ نقول بأن لها وقتين، الوقت الأول وقت الاستحباب، والوقت الثاني وقت الجواز. أما وقت الاستحباب فأن تصلى كصلاة العيد، بحيث تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا هو وقت الاستحباب، بقول النبي ما تقدم من حديث ابن عباس أنه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، فنقول بأنه يصلي كهيئة صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا هو وقت الاستحباب. وأما وقت الجواز فإنها تفعل في كل وقت إلا في أوقات النهي، في أوقات النهي فإنها لا تفعل فيها. فلو أن الإمام استسقى ضحا أو استسقى بعد الظهر أو استسقى بعد المغرب أو بعد العشاء فإن هذا كله جائز ولا بأس به. فتبين لنا بالنسبة لوقت صلاة الاستسقاء أن لها وقت استحباب وكذلك أيضا وقت جواز. قال المؤلف: الضرب الخامس سجود التلاوة. سجود مضاف والتلاوة مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. فالسجود هنا أي السجود الذي سببه التلاوة، تلاوة آية السجدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، لأنه ذكره ضمن صلاة التطوع، وهذا قول جمهور أهل العلم. قول جمهور العلماء رحمهم الله أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب، ولكل منهما دليل. أما الذين قالوا بأنه سنة وليس واجبا فاستدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها. ولو كان السجود واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قرأ على المنبر السجدة في سورة النحل فنزل وسجد وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة القادمة المقبلة قرأ نفس الآية فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قاله عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقره الصحابة على ذلك. وأما الحنفية فقالوا بوجوب سجود التلاوة، قالوا بأن سجود التلاوة واجب، واستدلوا بما ورد من الآيات الآمرة بالسجود كما في قول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ أن سجود التلاوة أنه مستحب وليس واجبا. فنقول يستحب للإنسان ويسن له إذا قرأ آية أن يسجد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضا أن سجود التلاوة صلاة، يعني أنه في حكم الصلاة، وهذا أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة. وعلى هذا يقولون بأن له شروط الصلاة وله أركان وله واجبات، يجعلون له شروطا وأركانا وواجبات إلى آخره. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه ليس صلاة يعني، وهذا قول ابن حزم. الجمهور يرون أنه صلاة، وعند ابن حزم وشيخ الإسلام أنه ليس صلاة، وإنما هو سجدة مجردة. ويأتينا إن شاء الله ما يترتب على هذا الكلام. الذين قالوا بأنه صلاة استدلوا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه وهو صحيح، يعني قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. فاشتراط الطهارة يدل على أنه في حكم الصلاة. والرأي الثاني قالوا بأنه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة، واستدلوا بحيث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسجود التلاوة ليس فيه فاتحة، فدل على أنه ليس صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتهت الصلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة. وسجود التلاوة ليس فيه فاتحة فانتفى عنه حكم الصلاة. وكذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا أيضا يدل على أنه ليس صلاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن صلاة الليل مثنى مثنى. ومستثنى من ذلك الوتر فإنه ركعة، ما عدا ذلك ليس بصلاة. فسجود التلاوة ليس داخلا في صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على أن صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخره. وأيضا مما يدل لذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء. وهذا القول هو الصواب، نقول الصواب أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو سجدة مجردة. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هذا الخلاف له ثمرة. فالذين قالوا بأنه صلاة قالوا تشترط له شروط الصلاة، لا بد أن تستقبل القبلة، لا بد أن تكون متوضئا، لا بد أن تستر عورتك، لا بد أن تكون متنزها عن الخبث إلى آخره، يشترطون شروط الصلاة. أما إذا قلنا بأنه ليس صلاة فنقول لا يشترط، يسجد الإنسان وهو غير متوضئ. وكذلك أيضا لا يشترط استقبال قبلة ولا يشترط ستر العورة إلى آخره. فلو أن المرأة سجدت قرأت وسجدت وهي لم تستر رأسها إلى آخره فنقول بأن سجودها صحيح. أيضا الذين قالوا بأنه صلاة قالوا له واجبات وله أركان. ما هي أركانه؟ أركانه قالوا: الركن الأول السجود على الأعضاء السبعة، والركن الثاني الرفع من السجود، والركن الثالث التسليمة الأولى. ثلاث أركان، أركانه ثلاثة: الركن الأول السجود على الأعضاء السبعة، والركن الثاني الرفع من السجود، والركن الثالث التسليمة الأولى. وله واجبات. ما هي واجباته؟ قالوا بأن واجباته تسبيحة السجود، يعني يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. والواجب الثاني تكبيرة السجود، والواجب الثالث تكبيرة الرفع. فواجباته ثلاثة، واجباته ثلاثة: الواجب الأول تسبيحة السجود، والواجب الثاني تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود. والصواب في ذلك أنه سجدة مجردة ليس فيه تكبير، لا في حال النزول ولا في حال الرفع. لأن الذي ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد كبر. هذا الحديث ضعيف لا يكفر. وعلى هذا نقول إذا قرأ الإنسان السجدة فإنه يسجد سجدة مجردة ويسبح، يسبح الله عز وجل ويذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكبير عند السجود والتكبير عند الرفع والتسليم إلى آخره فنقول هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن الإنسان يسجد امتثالا لما ورد. كذلك أيضا اشتراط شروط الصلاة، يعني اشتراط شروط الصلاة هذه كلها الصواب أنها لا تشترط لأنه ليس صلاة. فلو أن الإنسان قرأ وهو على غير وضوء أو لم يستتر أو في ثيابه خبث ونحو ذلك فنقول بأن هذا كله صحيح، كله صحيح. هناك أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يستحب الإنسان أن يذكرها، يستحب للإنسان أن يذكرها في سورة التلاوة. وهذه الأذكار وإن كان في أسانيدها مقال لكن يعني إذا ذكرها الإنسان يعني في أسانيدها مقال فعلى هذا إن ثبتت عند الإنسان فإنه يذكرها، وأما إذا لم تثبت فإنه لا يأتي بها. وهذه سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود إلى آخره. فهذه إذا انثبتت فإن الإنسان يشرع له أن يأتي بها، وإن لم تثبت فإنه لا يشرع، وإنما يقتصر على التسبيح والأذكار التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في السجود. وسبق أن نقلنا لكم هذه الأذكار ووزعناها عليكم. قال: وهي 14 سجدة في الحج منها 2. يقول المؤلف رحمه الله بأن السجود التلاوة بأن عدد السجود التلاوة 14 سجدة، ونص المؤلف رحمه الله على أن في الحج منها 2، هذا لرد خلاف الحنفية، فإن الحنفية لا يرون السجدة الثانية في سورة الحج، سورة الحج فيها سجدان، الحنفية يقولون بالسجدة الأولى ولا يقولون بالسجدة الثانية خلافا لجمهور أهل العلم رحمهم الله، فإن جمهور أهل العلم يثبتون في سورة الحج سجدتان. السجدة الأولى عند قول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسجدة الثانية عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والصواب في هذه المسألة ثبوت السجدة الثانية في سورة الحج، كما دل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن عاص أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في الحج منها 2. وهذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك أيضا ورد ذلك عن الصحابة، أن في الحج سجدتين، وارد عن ابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. فورود عن الصحابة هذا يدل على أن في الحج سجدتين، وهذا القول هو الصواب. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لأنه قال 14 سجدة، وفي حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في الحج سجدتان، 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. ومن نعم، فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لأنه قصر على 14 سجدة. ولو كان المؤلف يعتبر سجدة صاد من عزائم السجود لكانت السجدات 15 سجدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله، هل سجدة صاد من عزائم السجود أو أنها ليست من عزائم السجود إلى آخره. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنها ليست من عزائم السجود، بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سجدة صاد ليست من عزائم السجود. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا مذهب الشافعي، وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة صاد على المنبر ثم بعد ذلك نزل وسجد، فلما كان في المرة الثانية قرأها، ف تشزن الناس للسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي، وهذا أخرجه الحاكم وأبو داود. وعند الحنفية والمالكية أن سجدة صاد من عزائم السجود لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدة صفات، حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجدة صاد، وهذا أخرجه الدارقطني ورجاله ثقات. والصواب في هذه المسألة أن سجدة صاد من عزائم السجود، وكونها توبة نبي، كون أيضا داود عليه السلام سجدها، هذا لا يمنع أن تكون من عزائم السجود. قال ويسن السجود للتاني والمستمع دون السامع. السجود يستحب للتالي والمستمع دون السامع. عندنا رجل يقرأ ورجل يستمع ورجل مستمع، فالذي يستحب له أن يسجد هو التالي، أما وكذلك أيضا المستمع، المستمع هو الذي قصد الاستماع للتلاوة، هذا أيضا يستحب له أن يسجد دون السامع. السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما استمع للسجدة عرضا، كأن مر مع شخص يقرأ ثم استمع إلى سجدته عرضا، فنقول هذا لا يستحب له أن يسجد. لكن من جلس إلى القارئ يستمع إليه فهذا نقول بأنه يستحب له أن يسجد، بقول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها، فالتالي يستحب له وكذلك أيضا المستمع يستحب له والسامع لا يستحب له. وذكرنا الفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع قصد الاستماع وأما السامع فإنه لم يقصد الاستماع. قال نعم دون السامع. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم، وهذا كما أسلفنا مبني على أن سجود التلاوة صلاة، وأن له تكبيرة السجود تكبيرة الرفع، وأنه يسلم إلى آخره. وذكرنا أن هذا كله لا دليل عليه، وأن الذي ورد في حديث ابن عمر في سنة أبي داود في تكبيرة السجود أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول سجود تلاوة سجدة مجردة، سجدة مجردة يسجدها الإنسان، فيسجد ويأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس له شروط، لا تشترط له الشروط، وكذلك أيضا ما ذكروه من الواجبات إلى آخره والأركان إلى آخره، هذه فيها نظر. قال رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح إلى آخره. هذه شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات النهي، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أوقات النهي، والحكمة من أوقات النهي هي تجميم القلوب وتنشيطها وتقويتها على العبادة، لأن الإنسان إذا منع من الصلاة في هذه الأوقات يكون عنده من الرغبة والنشاط وإجمام القلب للصلاة عندما يحل وقتها، فالشارع منع من الصلاة في هذه الأوقات لحكمة، والحكمة هي تنشيط القلوب وإجمام القلوب تنشيط النفوس وإجمام القلوب وتقويتها على فعل الصلاة، ولكي يكون لها رغبة على فعل الصلاة، لأنها إذا منعت ثم بعد ذلك أبيح لها كان عندها من الرغبة والشوق والقوة وحصل لها شيء من تجميم القلب. قال المؤلف رحمه الله: وهي خمس، يعني الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها خمس ساعات، وهذه بالبسط، وأما بالاختصار فهي ثلاث ساعات. ففي البسط خمس ساعات، وأما في الاختصار فهي ثلاث ساعات. قال المؤلف: بعد الفجر. الوقت الأول متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الوقت الأول يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر. وإذا قال العلماء رحمهم الله الفجر، فإنهم يريدون بذلك الفجر الثاني، الفجر الصادق، فإن هذا هو الذي تعلق عليه الأحكام، هذا الفجر هو الذي تعلق عليه الأحكام. أما بالنسبة للفجر الأول الفجر الكاذب فهذا لا تعلق عليه الأحكام. والقول بأن وقت النهي يبدأ من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر الثاني، هذا قول جمهور العلم، جمهور أهل العلم يرون أن وقت النهي يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه جمع من أهل العلم. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، قال بأن النهي لا يبدأ بطلوع الفجر، وإنما يبدأ بالصلاة من بعد الفراغ من الصلاة، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا في الصحيحين. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام النهي بالصلاة، علق النبي عليه الصلاة والسلام النهي بالصلاة. وعلى كل حال، سواء قلنا بأن النهي يبدأ من بعد طلوع الفجر أو قلنا بأن النهي يبدأ من بعد الصلاة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر إلا أنه يصلي ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر. فنقول بأن الإنسان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا الذي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المسجد فإنه يصلي ركعتين، ينوي بهما تحية المسجد وينوي بهما السنة القبلية ويغنيه ذلك. نهاية هذا الوقت نهايته إلى طلوع الشمس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس. فنقول بأنه يبدأ سواء قلنا من الفجر أو من بعد الصلاة، ويستمر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني، الوقت الثاني من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد، يعني قدر رمح في الأفق، وهذا في مرأى العين، يعني إذا طلعت الشمس من الأفق انتظر حتى ترتفع قدر رمح، وقدر رمح بما يقرب من مترين، وهذا في مرأى العين. وإلا في الواقع أنها ارتفعت آلاف الأمتار، لكن في مرأى العين إذا رأيتها تجد أنها ارتفعت قدر رمح، وهذا يقدره العلماء رحمهم الله بثنتي عشر دقيقة، يعني إذا مضى بعد خروج الشمس من الأفق ما يقرب من 10 دقائق يكون خرج وقت النهي الثاني. ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا بدا حاجب الشمس فأقصر الصلاة حتى تبرز. وكذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وأيضا حديث أبي سعيد فيه حتى ترتفع. وكذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم إلى غيره. المهم الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ترتفع قدر رمح. قال: وعند قيامها حتى تزول. يعني إذا قامت الشمس، إذا توسط الشمس في كبد السماء، توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول إلى جهة المغرب. فإن الشمس إذا خرجت من المشرق تسير حتى توسط في كبد السماء، ثم بعد ذلك إذا تحركت إلى جهة الغروب من جهة الشروق من جهة المشرق إلى جهة المغرب تكون زالت الشمس وخرج وقت النهي. ويقدر هذا وقت النهي، يعني يقدر وقت النهي هذا بما يقرب من 10 دقائق. فيتوسط الشمس في كبد السماء وقام قائم الظهيرة بحيث لا يكون هناك ظل إلا في الزوال، لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب إلا في الزوال، ثم بعد ذلك تحركت الشمس إلى جهة الغروب، نقول خرج وقت النهي. لكن ما دام أن في كبد السماء فإن هذا هو وقت النهي، ويقدر هذا قبل الزوال بما يقرب من 10 دقائق. ودليله حديث عمرو بن عبسة في مسلم، وكذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيق الشمس في الغروب حتى تغرب. والقول بأن توسط الشمس في كبد السماء أنه من أوقات النهي، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، وهو الذي دلله حديث عقبة في صحيح مسلم، حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. وعند الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن نصف النهار ليس وقتا للنهي يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس وقتا للنهي. واستدلوا على ذلك بحديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره، ومس من دهن بيته أو طيبه، ومس من دهن بيته أو طيبه، ثم راح إلى الجمعة فصلى ما بدا له، فإذا خرج الإمام أنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بدا له، فإذا خرج الإمام واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هنا قال صلى ما بدا له فإذا خرج الإمام، وخروج الإمام بعد الزوال، فدل على أن الإنسان يشرع له أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، وخروج الإمام بعد الزوال بعد ذهاب وقت النهي. الإمام يدخل الجمعة بعد الزوال، فدل ذلك على أنه ليس وقتا للنهي. هذا ما ذهب إليه الشافعي وشيخ الإسلام واستدلوا بهذا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قلنا بأن مذهب الشافعي اختاره شيخ الإسلام أن نصف النهار ليس وقتا للنهي، يوم الجمعة خاصة، واستدلوا على ذلك بحيث سلمان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ما طهر ما استطاع من طهره، ومس من دهن بيته أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلى ما بدا له، فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قلنا استدل بهذا على أن وقت على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي لقوله فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام، وخروج الإمام بعد الزوال، فيفهم من أنه صلى في وقت الزوال. وقد رد ابن قدامة رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الحديث في صحيح مسلم في كتابه المغني، يعني أجاب عنه وقال بأنه يصلي ما بدا له ويتحرى، يصلي ما بدا له ويتحرى، فإذا كان وقت النهي فإنه يتوقف عن الصلاة، وهذا هو الأحوط. الأحوط الإنسان يوم الجمعة يصلي ما بدا له ويتحرى، فإذا جاء وقت النهي فإنه يترك الصلاة. وعند المالكية عند الإمام مالك رحمه الله أن نصف النهار ليس وقتا للنهي مطلقا، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. وقال بأن عمل أهل المدينة على هذا، والصواب في ذلك قلنا الأقرب والأحوط مذهب أبي حنيفة وأحمد، وأن نصف النهار وقت النهي سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره من الأيام، والإنسان يتحرى، فإذا جاء وقت النهي فإنه يقف عن الصلاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال وإذا تضيفت حتى وبعد العصر حتى تضيف الشمس الغروب، هذا هو الوقت الرابع، من بعد صلاة العصر، ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فنقول الوقت الرابع من بعد غروب الشمس، ومن بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض السلف إلى أن ما بعد الصلاة، ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر ليس وقتا للنهي. ذهب إليه جمع من السلف كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار، قالوا ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا ليس وقت للنهي، فالنهي عندهم في الأوقات المغلظة، ما بعد في الوقتين الطويلين هذا ليس وقتا للنهي. وهذا فيه نظر، فإن الحديث ثابت في ذلك كحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا في الصحيحين. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم، طلوع الشمس ولا غروبها، هم استدلوا بهذا الحديث قالوا إنه نهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر من أجل هذين الوقتين المغلظين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا في الصحيحين. يقول وإن كان هذا الحديث يفهم منه أن ما عدا هذين الوقتين ليس وقت للنهي، إلا أن هذا المفهوم لا يعارض منطوق حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وإذا تضيفت حتى تغرب. هذا هو الوقت الخامس، وقت الخامس من تضيفها حتى تغرب. ومعنى تضيف الشمس يعني بدءها في الغروب، من بدء الشمس في الغروب حتى تغرب، يعني إذا غاب حاجب الشمس حتى تغرب، هذا تضيف الشمس. ودليله حديث عقبة بن عامر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إلى أن قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ومعنى تضيف الشمس للغروب هو غياب حاجب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة، إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة. هذا ما عليه أكثر أهل العلم. وعند الشافعية تضيق الشمس الغروب هو اصفرارها، فإذا اصفرت دخل الوقت الخامس. لكن الصواب في هذا ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. ويستمر هذا الوقت إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي الخامس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي. وعند الحنفية والمالكية أن وقت الغروب يمتد إلى إقامة صلاة المغرب. ولذلك تلاحظ بعض الذين يقلدون الحنفية يدخل المسجد بعد غروب الشمس ويجلس ما يصلي، لأنهم يرون أن وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة المغرب، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد النهي إلى غروب الشمس، قال: حتى تغرب الشمس. وأيضا حيث عبد الله بن مغفل الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن تتخذ سنة. فالصواب في ذلك أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، وما بين غروب الشمس إلى إقامة صلاة المغرب هذا ليس وقتا للنهي، بل النبي عليه السلام أمر بالصلاة فقال: صلوا قبل المغرب. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غربت الشمس وأذن المغرب يبتدرون بالسواري يصلون، حتى يظن الرجل الغريب أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليها. قال رحمه الله: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة. المؤلف رحمه الله استثنى بعض الصلوات، قال بأنها تفعل في أوقات النهي، فذكر منها أولا إعادة الجماعة. فلو أن الإنسان صلى في مسجد من المساجد ثم أتى إلى مسجد آخر لحضور درس أو لصلاة على جنازة أو لطلب شخص ونحو ذلك، فوجدهم يصلون، فإنه يعيد معهم الصلاة. صلى العصر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون العصر، فإنه يعيد معهم الصلاة. صلى الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، فإنه يعيد معهم الصلاة، مع أن وقت النهي في حقه قد دخل، لكنه يستثنى من ذلك. ودليل ذلك، دليله على استثنائه حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فوجد رجلين لم يصليا، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. وأيضا حيث أبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، فلا ولا تقل إني صليت فلا أصلي. هذا رواه مسلم في صحيحه. فنقول إعاثة الجماعة هذا جائز ولا بأس به، وإعاثة الجماعة هذه سنة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، بشرط ألا تكون الإعادة مقصودة، لأن هذا ليس من هدي السلف، بأن يتتبع الإنسان المساجد التي لم تصلي ويذهب ويصلي معه. لكن إذا كانت الإعادة ليست مقصودة، ذهب لغرض من الأغراض وأجدهم يصلون فإنه يصلي معه. أما الإعادة المقصودة فإن هذا إذا كانت الإعادة يعني يقصد الإنسان إعادة الجماعة فهذا فيه نظر، وهذا ليس مشروعا وليس من هدي السلف. قال: وإذا أقيمت وهو في المسجد، أيضا استثنى المؤلف، قال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، يعني صلى العصر ثم أتى ثم أقيمت وهو في المسجد، أو صلى الفجر ثم أتى ثم أقيمت وهو في المسجد، فإنه يصلي مع الناس. وتقدم حديث أبي ذر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصل. قال: وركعتي الطواف بعده، أيضا حتى ولو كان في أوقات النهي، إذا طاف الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى وطاف بهذا المسجد في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث صححه الترمذي، أي جبير المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: والصلاة على الجنازة، يعني الصلاة على الجنازة أيضا يصلى على الجنازة في الوقتين الطويلين، لكن يصلى على الجنازة في الوقتين الطويلين، وقد حكي الإجماع على ذلك، يعني يصلى على الجنازة بعد العصر ويصلى على الجنازة بعد الفجر، وقد حكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن المنذر أنه لا خلاف في هذا. أما الصلاة على الجنازة في الأوقات المغلظة فهذا دل حديث كلام المؤلف رحمه الله، والصلاة على الجنازة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة على الجنازة مطلقا، سواء كان في الوقتين الطويلين أو في الأوقات الثلاثة المغلظة، يعني سواء كان ذلك في الوقتين الطويلين أو في الأوقات الثلاثة المغلظة فإنه يصلى على الجنازة. وذكرت أن ابن المنذر رحمه الله قال بأنه لا خلاف بأنه يصلى على الجنازة في أوقات النهي. قال: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. قضاء السنن الرواتب، قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، هذا دلله حديث قيس بن فهد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد صلاة الفجر، فقال: الصبح أربعا، فذكر له أنه لم يركع ركعتي الفجر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. كذلك أيضا صلاة الظهر البعدية بعد العصر، هذا لا بأس، صلاة الظهر البعدية بعد العصر هذا لا بأس. ويدل لذلك حديث عائشة أن وقت عبد القيس شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية حتى دخل العصر، فقضاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. فنقول السنة الرواتب سنة الفجر القبلية تقضى بعد صلاة الفجر، سنة الظهر البعدية إذا شغل الإنسان عنها فإنه لا بأس أن يصليها بعد العصر. أيضا قال وقضاء الفرائض، أيضا قضاء الفرائض يكون في كل أوقات النهي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل كل أوقات النهي. يقول أثر ابن عمر أنه كان يشهد التلاوة وهو غير على غير وضوء. هذا الأثر يقول من رواه؟ رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. هذا الأثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. يقول عرفنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضرهم من مر بين الإمام والمأمومين، ولكن هل المأمومون الذين يخبرون ما فاتهم بعد تسليم الإمام تكون سترتهم سترة الإمام؟ تقول لا، المأموم الذي يقوم يقضي لا تكون سترته سترة الإمام، لأن الإمام انتهت عن صلاته وليس له سترة الآن. يقول لو مر الإمام بآية سجدة فهل يسجد مباشرة أو يكبر ليعلم من خلفه عند الركعة؟ طبعا هذا السؤال جيد وحقا ما نبهنا على ذلك. نحن ذكرنا أن الإنسان لا يكبر لا في حال الركعة ولا في حال الخفض إلا في الصلاة. الصلاة يكبر في حال الركعة وفي حال الخفض، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. وعلى هذا إذا سجد الإنسان سجدة تلاوة في الصلاة فإنه يكبر في الخفض وفي الرفع، يكبر في الخفض وفي الرفع. يقول ما هي المواضع الصحيحة للتورك؟ نقول المواضع الصحيحة للتورك صواب ما دل له حيث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير. نقول يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير، ما عدا ذلك فإنه يفترش. مثلا صلاة الفجر يفترش، صلاة سنة الراتب يفترش إلى آخره، المغرب يتورك، التشهد الأخير، الظهر إلى آخره، لأن هذه فيها تشهدان، هاتان الصلاتان فيهما تشهدان. هذا دل وحيد بحميد رضي الله عنه.